الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم بين لنا القرآن ويسره علينا ويسره لنا وانفعنا به وارفعنا به اللهم اجعل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام إماما لنا في الدنيا والآخرة واجعله شفيعنا في الآخرة واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أحصاه الله ونسوه إن الله على كل شيء شهيد نسأل الله أن يعيننا على تمامها حتى لا يمل السامع. ما زلنا عند الآية المباركة إني جاعل في الأرض خليفة، ولكننا قربنا زيادة من بيانها. في الدرس الفائت كنا عند الفرق بين آدم وبين الملائكة، وأن هذا الخلق آدم وذريته خلقوا لخلق لأمر لا تحسنه الملائكة، وكان هذا صريحا مما خلق له آدم. أول أمر آدم علمه الأسماء وتبين أن الملائكة لا تعلم من هذا شيئا، فعلمنا من هذا أن هذا الخلق مخلوق لما لا تحسنه الملائكة. ليه قلنا لما لا تحسنه؟ كيف تحسن ما لا تعلم؟ فهي كونها لا تعلم لا تحسن. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته. وقلنا لنقول هكذا عاجلا، أكثر ما تحسنه الملائكة إيه؟ الطاعة، وفيها العبادة، وما لا تعرفه البتة الملائكة الكفر والشرك والفسوق والعصيان. شيء تعالى لآدم ومن معه، أكثر شيء يحسنه العصيان والشرك والكفر والفسوق. كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي صوبنا أنفسنا فيه لما كنا نحدثكم أن المسلمين يوم القيامة في الكافرين كشعرتين بيضاوين، الثابت في الصحيحين شعرة بيضاء في ثور أسود، هذا ثم ما يعني امتلأت فيه الدروس السابقة في الوقوف على فطرة هذا المخلوق الظلوم الجهول اليأوس القنوط الكفور. إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لفي خسر، هذا آخر ذكر الإنسان، آخر ذكر للإنسان في القرآن، إن الإنسان لفي خسر، هذا الأصل. إلا الذين آمنوا، وكم هم؟ ونضيف زيادة حقيقة على اللي بيقولنا ويستدل بآية الذاريات تاركا أو جاهلا أو غافلا عن آية البقرة وعن آية هود، نقول انه رجل كشافة محمد بن ادريس بعدما تلا آية الذاريات اني جاعل في الارض خليفة، العامة شو بتقول؟ هاي جابدو. الا رجل كمحمد بن ادريس فقيه في الكتاب والسنة، طلع ماذا قرأ منها؟ واضح انه خالفهم. فقال محمد بن ادريس، قال وما خلقت الجن والإنس، يعني المؤمنين منهم، يعني من شئت منهم. ليه؟ لأن محمد بن إدريس مدرك تماما لما نظر في الناس ما في حدا بيعبد، فقال كأن الله يريد أن يقول وعبكوا أنه من شئت منهم المؤمنين منهم، فبعض الآية بغير علم. مين قال لك؟ مين ليش بعضها؟ كيف مين قال لك من شئت منهم؟ مين؟ ليه؟ ولكن كان واضح لو انهم يعني ولكن لا يعيبوا يعني مين قال انه معصوم لا هو معصوم ولا احد بعد النبي معصوم لا هم ولا نحن فوقفنا على الفرق بين ادم وبين الملائكة وتبين انه خلق لامر لا تعلمه الملائكة ولا تحسنه فلما تبين لنا ان احسن ما تعلمه الملائكة الطاعة والعبادة وتبين لنا ان المخلوق الاخر لا يحسن شيئا كالكفر والعصيان كما قال الله تبارك اسمه انتبه قتل الانسان هذا اطلاقا ما اكفره قتل يا اخواننا يعني اشد امر الطرد واللعن هي من اللعن فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر هذا أشد لانه النبي بيقول عليه الصلاة والسلام لعن المسلم كقتله فان يقول الله قتل هي على ظاهره قتله الله قتل الانسان ما اكثره هذه اعلى صيغ التكفير في عندك ظلوم كفار كفوه هذه صيغ تكفير لم تكن مبالغة كما يقول الناس لانه هي في القرآن انما اعلاها ما اكفره لاحظت شيء فقلنا انه الان على الفرق بين ادم وعلي تبين لنا ان الملائكة لا يعصون ولا يستطيعون ولا يقدرون ولا يعلمون ولا ينفعون للمعصية ليه فطروا على الطاعة فتراهم في الآخرة لا نار عليهم ولا نعيم له ما في جنة يعني لا ثواب ولا عقاب ملائكة لا يدخلون نارا لأنهم ما عصوا ولا يدخلون جنة لأنهم ما ابتلوا علي أدخلك جنة لاحظ يعني الله لا يدخل الشجرة الجنة لاحظ حتى لما يقضي بين البهائم تبارك اسمه لا يدخل بعض أحدا منها الجنة ولا نار نفسه بهائم ليه هو مش مكلف انت مفطور على هذا الفقر تمايلة لا احسنت ولا اسأت مايلك هذا الموضوع البهائم ولن يدخل شجرا ولا حجرا يعني في النار حجارة ليست عذابا يعني لا يعذبها الله ولكن هي عباد له يعذب بها من شاء من عباده اتفقنا فالملائكة على مثل ما علمته اما الادمون على هذا اقلبوا يا شيخ اقلبوا لانه يشغلنا لانه احنا الادمون ما بننفعش يعني هيو كان الهاتف بين يديه يبرق لي هيك يبرق مش عارف اتكلم فلو كنت اصلي لشغلني مش انا يا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام صلى في حجره كان امامه ستار عليه رقم وتصاوير فاول ما انتهى شقه وقال لعي شيخ مين ليه شغلني عن الصلاة مين يا شيخ لاحظت ايش يا شيخ موضوع ان الله يختص بالقيامة من البهائم نعم صحيح البهائم تعيش على الافتراح نعم ليس ظلما الاخرة تسوية العدل تسوية العدل الاصل ان كلهم يأخذوا كل الامر هلا اخذت في الدنيا زيادة هذا المخلوق اعطيته زيادة فيسوي بينهم في الاخرة فيسوي بينهم في الاخرة فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد اللي هو يقاد يعني القواد انت اصبتني عليك هذه واضح حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء الجلحاء يعني لا قرن لها فهذه نطحت لاحظ هلا سيسوي الله بينهم نطحتك فعادل بينهم الان طحن فينتهي كل شيء على هذا واضح انما لا نار عليها ولا جنة لها الان قلنا انه هذا المخلوق اللي هو الملك على طاعة لا يحسن المعصية ولا يستطيع ولا يفتن فلا يفتن يا شيخ ما بتفتنه الفتنة لنا الملك لا يفتن لا بدرهم ولا بدينار ولا بشهوة ولا بامرأة ولا بشيء أبدا، ولا بصنم ولا بوثن ولا شيء. اتفقنا؟ أما هذا المخلوق آدم ما أكثر ما يفتن، كما قال الكذاب الشيطان وصدق فيها. ماذا قال؟ خلق أجوف لا يتمالك، هذا نحن لا يتمالك، من شاء فلينظر إلى أيوب وهو يجمع الذهب لا يتمالك. شيء أبونا آدم، أبونا آدم ما أدراك، لم يتمالك عن إيه؟ عن الشجرة. ما لبث أن عصى، عصى آدم ربه فغوى. واضح الكلام الآن؟ هذا المخلوق على العصيان، ثم خير والملائكة لا تختار، لأنه لو خيرت لا تستطيع. يعني أنت لو خيرتني قلت لي يا فلان اذهب إلى مكة مشيا أو طائرا، اختر لنفسك، هذا التخيير باطل. يعني طار مش طيارة، يعني أنا أطير بجناحين، تخيير باطل. ليه؟ لا أستطيع أن أطير، لا أنا ولا أبي ولا عيالي، فهذا التخيير لا محل له. فلو خير الله الملائكة قال اعصوا أو لا تعصوا، التخيير لا محل له. أن يقول للملائكة يعني آمنوا أو لا تؤمنوا لا يحصل. لما قال لنا آمنوا أو لا تؤمنوا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأننا فينا الفطرة على المقدرة. فقلنا أن هذا المخلوق فيه هذا الخيار وهذه الفطرة. فلما قالوا أنه خلقنا للعبادة قلنا لهم، ولماذا خلقت الملائكة؟ هذا مهم جدا يا أخوان، خلقنا للعبادة شيك يزعمون. طيب فلما خلقت الملائكة؟ فشو يقولوا؟ للعبادة. جميل. فلما لم نلهم ما ألهموا ولم نؤهل ما أهلوا له؟ لاحظ نحن لأمر واحد. الثانية، لما خيرنا ألا نعبد؟ فإذا خلقنا لشيء لا نخير خلافه. وتلونا عليكم من الدرس الفائت من الزمر، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. طبعا هو لا يعني لا يحب لك الكفر، ولكن فطرك على القدرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا، إنما تستطيع، إنما الملك لو قيل له أكفر لا يكفر، ما لا يكفر. كما أن يقال للفيل طر يا فيل، طر، تمن عليه، احلف عليه، اقسم عليه، مش بيده، هو لا يريد أن يعصيك، هو لا يقدر. واضح أخوانا؟ فلتعلل في آيات الذارية يرد بهذا. فلما خلقت الملائكة؟ قال للعبادة. فلما لم نلهم ما ألهم ولم نؤهل ولم نعن على ما فعلوا؟ وثانيا أنا خيرنا حتى انتهينا يوم الدين على ثور كله كافر. ليه بقول كله؟ انت بتحسب لي شعره شيء كشيء؟ يعني حتى لو انا رأيت ثورا اسود فيه 100 شعرة بيضاء، هو اسود ام ابيض؟ هو اسود. لو كان عشره ابيض هو اسود ام ابيض؟ فالاسود الكفر. فيقاس الثور بغالبه وغالبه كفر. اتفقنا اخوانا؟ فبالتالي انتهى الامر على هذا. فقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. قال داود ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. استنى، وقليل ما هم، انمي الذين امنوا وعملوا الصالحات. فداود بيقول لك قديش الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ قليل ما هم، ولكن صموا اذانهم واعموا ابصارهم الناس. قال لك لا، احنا نعبد، احنا الحمد لله عباد. واضح انه كذب او جهالة او ضلالة. بعد بيان هو كذب، بعد غير علم جهالة. فبالتالي هذا المخلوق كما قلنا لم يؤهل وفطر على خلاف ما يزعم الناس. ثم هذه كبيرة، انه يخير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سورة الانسان يا اخوانا، لما تريد ان تعرف شيء انظر الصورة التي سميت عليه. حقيقة أردت أن تعلم إبراهيم اقرأ سورة إبراهيم، وذكر في سور غيرها. إذا أردت تعرف من إبراهيم اقرأ سورة إبراهيم، تجد فيها حقيقة من هو إبراهيم وماذا أراد الله من إبراهيم وبإبراهيم. أقول له كيف ختمت سورة إبراهيم؟ لما أرسل إبراهيم؟ إقامة الملة في الأرض، صحيح؟ طلع ماذا ستختم به سورة إبراهيم؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. هذه دعوة أبينا إبراهيم. هل أردت أن تعرف الإنسان؟ اقرأ سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وشرحنا لكم يا أخوان كلهم تكلموا أمشاج أنه خليط الماء رجلا وامرأة ذكرا وأنثى، واضح أنه باطل، لأن النطفة الأمشاج، والنطفة ليست ما يجتمع من الرجل والمرأة بدليل الآيات: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، والمني الذي يمنى للرجل. فالأمشاج نطفة الرجل، وقالوا أنه هي نفسها خليط. فأنا أزعم أنه أمشاج، نطفة أمشاج، على اعتبار أن أصله الذي نطف منه أمشاج. فهذا يعني الملك ليس أمشاجا، الملك ليس أمشاجا، لا لا لا، صالح صالح صالح، لا يختلط عليه أمر أبدا ولا يختلط عليه أمره. أما الإنسان يا شيخ هو يختلط على نفسه الإنسان، ويضطرب على نفسه ويرتد على نفسه، كذا هو الإنسان يا شيخ. أنت كل ساعة في ظرف وشأن وحالة، مرة في فرة، مرة في فترة، مرة ترى نفسك أصلح الصالحين، مرة ترى كما قال النبي: لا يقول أحدكم خبتت نفسي وليقل لقست نفسي. ليه بكل لا يقول؟ لأنه ستبقون على هذه، بس ما تقولوا كلوا هذه، يعني لا يريد النبي أن يقول المؤمن عن نفسه خبيث، لأن المؤمن طيب لا يخبث لا ينجس، ولكن لقس، يعني واضح أنه اختلط اضطرب تلوث، بس ما تقول خبيث. أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما اختار، فلو كان عبدا لا اختار، شو إما؟ إما شاكرا وإما كفورا. إما اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار إنما اختار، وبدليل أنه ترك لك الأمر على ما رأيت وعلمت من كثرة الكافرين. في سورة البلد قال: وهديناه النجدين. شو النجدين؟ أنه في آخرها أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة في السورة. فتبين شيء، احنا الآن واصلين عند أنه العباد الحق مين؟ اللي يملؤون السماوات والأرض. نحن نملأ هذه الصغيرة الأرض العاجلة سميها الدنيا الأرض، لاحظ. فلو كانت للعباد يعني لهيئ لك خيرا ما أنت فيه. احنا يعني كما قال تبارك اسمه يعني في اركان الاسلام ما علمت، واحدة منها تؤدى مرة في العمر، الحج، لمن استطاع اليه سبيل، فان لم تستطع فلا حج عليك. الملائكة في البيت المعمور 70,000 ملك كل يوم، ما دخلوه قبلها 70,000 ملك، ما فيك اسم لمن استطاع، كلهم مستطيع لما خلق له. اتفقنا؟ كنت بتكلم انا واخي يعني ونحن في سبيلنا الى المسجد، يذكر الله لنا الصيام، وقلنا بدنا نحدث المؤمنين على اعتبار ان هذا رمضان سيأتينا في صيف، وكثير منا يشتغل ويروح ويسافر ويتعب، وسقط عليه من التكاليف والحرمات ما أحلها الله له وحرمها الناس عليه. فكثير منكم إخواننا إذا سافر في رمضان فله الفطر، نتكلم فيه ايش قال الله؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر، ولكن خلاف بيننا وبين الذين افسدوا اي سفر يتكلمون عنه. فاول يا اخوانا ما تكونوا في سفر كسفر محمد عليه الصلاة والسلام، فعطشتم او جعتم افطر، وكان اخر امر محمد عليه الصلاة والسلام ترك الصيام في السفر، اياك ان تخالفه. عدة من ايام اخرى، واختر اي يوم تشاء ابردها عليك. قال عدة من ايام اخرى مفتوح، اختر ايها تشاء، الله يحب ان تؤتى رخص كما تؤتى عزاء. فتكلمنا بهذا، احنا قلنا وانه يعني يعطيك 100 دينار تبارك اسمه، يعطيك 40 دينار منه بقول لك اعطني دينار، اقرضني دينار من 40، وطبعا انت تقرضه شيك، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، انت تقرضه طيب النفس، هو بيطلع الزكاة وعينه عليها. يعني رجل حقيقة مع 1,000,000 دينار زكاته 25,000 دينار، 25,000 دينار كل حول بذهب مزحة والله كبير. بالضبط، رجل مع 4,000,000 عليه 100,000 دينار، في كثير معه 4,000,000 دينار عليه كل حول 100,000 دينار تحط. هل هم مستكثرهم؟ ناسي ان الله اعطاه 4,000 شيء. هذا هو ابن ادم، ولا ليه تركوا الزكاة المسلمون؟ طيب الان وصلنا عند ان هذا المخلوق على ما علمتم، وانه اللي خلق للعبادة الملائكة اصلا، هو الله يسميهم عباد مكرمون. الان ناتي لهذا المخلوق، فخير بدينا نوصل، خير بايه؟ بالكفر. فاختار ايه؟ الانسان عموما ماذا اختار؟ الكفر. مين بيقول غير هيك؟ ماذا اختار الانسان يا شيخ؟ تعرف الثور الاسود؟ الحديث؟ تعرف الحديث يا شيخ؟ الان هذا حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام، انه قال ذلك ان، هذه رواية مسلم، ذلك ان المسلمين في الكافرين يوم القيامة، المسلمين سنة وانت فقط، كل نبي امن بي، كل من امن بنبيه مسلم، حتى من امن بموسى مسلم، دعك من اليهود، من امن بعيسى مسلم، من امن بنوح مسلم، وظاهرها سورة يونس مليئة بهذا. يونس قال فان تولوا فما سألتكم عليه من اجر، اجري الا على الله، نوح، وامرت ان اكون من المسلمين، مش اولهم، اولهم محمد عليه الصلاة والسلام، وعيسى كذلك، اذا وحيت للحواريين امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. في يونس من اسلم؟ في يونس فرعون، قالوا انا من المسلمين، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. انتبه انت تبين. فبالتالي ماذا اختار الانسان يا شيخ؟ الكفر. ستبحث عن المسلمين يوم القيامة تجدهم اذا وجدت الشعرة البيضاء، اذا جمع الله الاولين والاخرين فاردت ان تقف مع المسلمين، اذا استطعت ان تجد الشعرة البيضاء ستجدهم يا شيخ، ولكن بهدي لا تجد، اما لو ترك الامر لك لن تجد احدا. شو بطولة شعرة بيضاء في ثور اسود؟ الا ان الله سيهدينا باذنه تعالى ان شاء الله ويجمعنا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. بعدما كان محمد في الارض عليه الصلاة والسلام فمات، مش ارتد كثير من العرب؟ معلوم. واذكروا ولا تنسوا ان ابانا ابراهيم ومحمد مأمور باتباع ملة ابراهيم، ابانا ابراهيم لما دعا قومه كم الف امن له؟ انت يا شيخ واحد، لوط، النبي لوط ما كان نبيا حتى امن لابراهيم، فقال الله فامن له لوط على الكبر، كان فتى لما ارسل في قومه، كان فتى على كبر، وهب له اسحاق واسماعيل واسحاق على الكبر نافلة. اتفقنا شيخ؟ ولما بنى بيت الله الحرام مين كان معه؟ بس اسماعيل. قال له بدي ابني هون البيت بتساعدني. بس شوف المؤمنين اللي كانوا معه ولا حدث، بس هو واسماعيل. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. مش حدا تاني، مش حدا تاني الا الذريه التي ستأتي. وابراهيم هذا على كبر اوتي هذا، عظيم شان ربنا حقيقه. ايه يا رجل، لانه هذا الاصل، الثور الاسود الاصل. اخونا يسال شو الحكمه ان تقام المله على رجل وعلى رجلين؟ لانه الاصل الثور الاسود، ولكن الناس ضلوا وظنوا ان الاصل الثور الابيض. لا يا شيخ، فيها لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة تملأ برحمة الله بعدما يسكنها الناس، وبعدين تلاحظ يعني الكافر يعذب في كيد، حط في في في ضيق، كما قال الله في سورة الفرقان: ألقوا منها مكانا ضيقا ضيقا مقرن. هو الله لا يعطيك في النار، لا يعطي الكافر في النار ساعة وفسحة يروح ويجي، لا، يلقى مكانا ضيقا مقرنين في الأصفاد. أما أنت من النعمة أن يفتح لك ويفتح عليك وأن يوسع لك مسيرة 100 عام، هذا أدنى أهل الجنة مثلا. ثم يبقى في الجنة متسع، ينشئ الله له نشأ يسكنهم الجنة، فلما تمتلئ تمتلئ من ساعتها، من ساعة ملك العبد المؤمن فيها، وما أنشأ الله لها. أما النار ملاها على ضيق من فيها، ملأ على ضيق، ضيق عذاب. شيخ اخوانا، فالان هذا المخلوق خية، وهذا الفرق الكبير بينه وبين الملائكة. فخير بماذا؟ يعني خير بين اللبن والعسل، بين اللبن والماء. بما خوية اعلى واكره شيء عند الله الجهل، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فاختار الانسان كلهم الا كما قال داود: وخليل ما هم شعرة. ففسر لك النبي اديش القليل شعرة في ثوب. فاختار الان، لما اختار، لما فعل الحكيم هذا؟ يعني لما قالت الملائكة قالوا: لا علم لنا انك انت العليم الحكيم، هم بدأوا يدركوا انه في امر شر، اتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: اني اعلم ما لا تعلمون. فواضح ان الامر على حكمة وعلم واقتدار. فقالوا بعدها: انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، وعلم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. بالتالي هذا المخلوق خير بين أبغض شيء عند الله وأحب شيء إلى الله، وفطرته على ماذا تعينه؟ يعني خير بين الإيمان والكفر، فطرته على ماذا تعينه أنت أخي؟ على ماذا تعينه فطرة الإنسان؟ على الإيمان ولا على الكفر؟ على الإيمان. فطرة تعين على الإيمان. وليه أكثر الناس كافرون؟ هو أجاب بما يحب جزاه الله خير. وأنا لو سئلت هذا السؤال من زمان أجيب بجواب أخي، بقول لك على الإيمان. لاحظ، حتى إذا كنا يوم الدين تبين. فلما يجمع الله الأولين في الآخرين كما قال في ياسين، قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ولا يا بعض بني آدم، يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم قال لنا: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلوا. 4 كرات لجبلا، جبلا جبلا جبلا جبلا، لا 4. لاحظ يعني تلاحظ كيف يعني أدرتها، أضلهم الشيطان. فالإنسان خير بين هذه وهذه، وفطرته تعينه على السوداء، على الفاسد منهما. هذا غريب، شيء العجيب غريب. قلت لك شيء اللي بيقول لك اننا خلقنا لما زعموا، سألوا من خير الناس؟ محمد حقيقة. انا سيد ولد ادم وهو خير ولد ادم عليه الصلاة والسلام. كم له من العمر؟ 63 سنة او عاما، صحيح؟ صحيح. كم امن منها؟ 23. ثلثها شيخ، ثلثها عرف الايمان. مظبوط يا شيخ؟ 40 قال الله له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. نوح اطولهم عمرا، كم امن له؟ قليل. وما امن معه الا قليلا. شوف، وهذا يعني سبحان الله كيف ترد هذه الايات؟ يعني نرد الايه لفهم جاهل حقيقه، وندع هذه البينات، وندع الاحاديث الباهرات كلها واضحه. فلما تنظر الان في هذا الانسان خير لهذا. الان السؤال اللي سيقدم نفسه لزاما، ليش؟ ليه؟ يعني انت لما تنظر في هذه، مش هو اختار الكفر؟ هو لو اختار الكفر في جحر ضب في القرآن، يعني لو حبسه الله سجنه في سجين وقال له تؤمن ام تكفر؟ قال الان اخبط راسك في الف حائط. ولكن لما اختار الكفر وترك في الارض، واحد قتل المؤمنين وقتل النبيين وظلم وافسد، انظر الى فرعون، انظر الى فرعون تعلم، انظر الى من بعث فيهم رسول الله، انظر الى اهل الكتاب بني اسرائيل ماذا فعلوا بالنبيين، قتلوا النبيين اهل الكتاب حتى تهدم الكعبة وتقلع قبل يوم القيامة حجرا حجرا. مين اللي يخربها يا شيخ؟ بالصويقتين للحبشة. اسمع كيف سيسميه النبي، أصيلع، أفيدع، مش أصلع أفدع، أصيلع، أفيدع بالبيضة أسود، صحيح؟ أصيلع أفيدع مفاحجة بالصويقتين، يعني سكان صغيرة يستخرج كنزها، يعني كأنه يبكر بطه يستخرج كنزه. والله يسمع ويرى. بيرجعوا بيقولوا لك ليش مخلوقين؟ يقول لك للعباد. طيب اين جبريل وميكائيل واسرافيل والملك الذي اتى مع جبريل لما اراد الله ان يخير النبي ان يكون ملكا نبيا ام عبدا نبيا؟ تذكروا لما سمى النبي لنا سمة فيه ماذا قال؟ قال عقدة حزامه كالبيت. يعني لما امد الله المؤمنين او بشرهم بالملائكة 5000 من الملائكة مسومين، مسومين مردفين مردفين ملائكة هذول، وينهم لما الاصيلع الفيدع استخرج كنزها؟ ها، واين الـ5000؟ وين مشيتك؟ كانوا نائمين غاف ابدا. مالهم؟ اقول لك شيء، منعهم من؟ الملك العزيز. ليه منعهم العزيز القوي الجبار؟ حتى تتم حكمته في الارض. ملك واحد يا شيخ ينهي امر الارض كلها، ملك واحد. حديث النبي الصحيح، اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة اذنه الى عاتقه 700 سنة، 8 هم يتجاوبون بصوت رخيم. اسمع ماذا سيقولون. يقول 4 سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول 4 جوابا سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. لاحظ، تالله تالله اعز على الله واكرم على الله ان يقتل النبيون من ان يستخرج كنز الكعبة. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأى الكعبة قال ما أطيبك وما أطيب ريحك، ولا حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة المؤمن. أي مؤمن؟ أي مؤمن؟ أي مؤمن؟ فما لك بالنبيين؟ أشقى الناس يوم القيامة مين؟ قال عليه الصلاة والسلام وحيمر ثمون اللي عخر الناق. والذي قتل عليا رضي الله عن علي هو تقول كرم الله وجهه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فأصيلع أفيدة كما قلنا لكم تبقى مدينة النبي لا يدخلها إلا عواف الطير والسباع حتى يمر الناس يقولوا هون كان في مسلمين هون كان في مسلمين. يعني هذه المدينة الفاضلة إذا في مدينة فاضلان لا يبقى منها شيء بخير. فاتفقنا فهذا المخلوق خير ولو خير في سجن وحبس تقولنا ولكن خير وأطلق في الأرض. قال فرعون ذروني أقتل موسى لحظ وليدعو ربه. مين اللي علمنا هذا الكلام؟ سيدنا اللي في السماء سيدنا تبارك اسمه العظيم بكل قال فرعون سمعه تبارك اسمه وامسك عنه حتى حين. قال فلما كشفنا عنهم العذاب الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. انما قال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. قال في القصص وقال فرعون يا هامان اوقدني على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه من الكاذبين. من اسمعنا هذا؟ واحد. من اسمعنا؟ قال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. من اسمعنا هذا؟ قال انا ربكم الاعلى. من علمنا هذا؟ هلا احنا بسمع لك انا امام بصلي كثير فينا لما يوصل هون بيقول بوطي صوت وقال فرعون يا ايها الملو ما علمت لكم من اله غيري. قال بوطي صوت. ليش بتوطي صوتك يا شيخ؟ علي صوتك علي صوتك حتى يسمع الناس. دليل هل سمعت ان النبي يعني خفض من صوتي حتى انت احيا من النبي؟ هو ان كان احد اولى ان يخفض صوته عند النبي محمد عليه الصلاة لا نعلم رجلا اتقى ولا اخشى ولا احيا بين يدي الله من النبي. ما علمنا انه ليه بتخفض صوتك يا شيخ؟ قول قال فرعون اسمعوا الناس. وقلنا لكم انه من لا يعلم لما كان فرعون ولما ارسل موسى لا يعلم الدين تالله الذي بعث محمدا بالحق. من سورة الدخان قال ولقد فتنا قبلهم من قبلهم اللي هو قوم النبي قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين وان لا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين. لو فرعون ثم اهلكه الله. ثم قال الله عن بني اسرائيل ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المبين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من البلاء ما في من الايات ما فيه بلاء مبين. ان هؤلاء مين؟ لهم قوم النبي لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين. قال الله بعدها انتبه بعدما ذكر لكم فرعون قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعد ماذا قال هذا؟ بعدما أسمعك عن موسى وعن فرعون وعن بني إسرائيل فلن تعلم لما خلق السماوات والأرض ولما خلقنا. وهذا أمرنا في الحلقات والدروس التي سلفت حتى تمر على فرعون وعلى موسى وعلى بني إسرائيل. مشيخات اليوم يتلون بني إسرائيل وموسى وفرعون كأساطير الأولين كان قوم ولا يعنون هيك يعني. إنما لن تعلم حتى تعلم ما كان عليه فرعون وما كان عليه موسى وبنو إسرائيل عظموا. بالتالي خير وأطلق في الأرض فسادا حتى قال الله في الروم ظهر الفساد في البر والبحر. يبقى صدقت الملائكة قالوا لا تجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. ثم قال العليم تبارك اسمه ظهر الفساد في البر والبحر. يبقى قالت بصدق الملائكة فلما قال إني أعلم ما لا تعلمون ما كذبهم ولا ردهم حقيقة صدقهم ولكنهم لا يعلمون لما هذا هو بس. إنما الأمر على ما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فحقيقة لو أنا سئلت لما خلق هذا الإنسان بقول لك ليفسد فيها ويسفك الدماء. الملائكة أعلم من الناس وصدقهم الله فخلقوا ليفسدوا فيها وليسفكوا الدماء. إنما ليه عمل هذا الحكيم تبارك اسمه هذا مجلسه ولا ليه لا نتعلم؟ لأنه احنا عمال نتكلم عن الطيور احنا الملائكة يعني لا إثم عليهم ولا ذنب عليهم. نحن احنا الذين سنفسد فيها الآدمون والإنسان وسنسفك الدماء إلا من رحم ربي. وكما قال داود قليل ما هم. النبي شرح لك كم القليل دي شعر. انا في لحية الان لا يزيد على 10 او في لحية اخونا ابو يحيى شعرات سوداء صحيح؟ انما شعر لحيته بيضة ولا سوداء؟ فهي بجميعها. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام انهم سيهلكون في اخر الزمان قالت امنا عائشة انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. بالتالي الحساب على المجموع. فلو اغلب اهل الارض صالحون هم صالحون، اغلبها فاسدون هم فاسدون. يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام من بياني انه اغلب هؤلاء من يأجوج وماجوج. ليش يا يأجوج وماجوج يعني عصافير؟ ما هم بالاخره ايه ما قلنا بالتالي هم انسان يأجوج وماجوج غيره، انما هم انسان، هم انسان حقيقة حقيقة. مش هم اغلبهم يأجوج وماجوج؟ هذا يعيننا في شرحنا. ليه مش هم اغلبهم يأجوج وماجوج؟ طيب انظر لي في يأجوج وماجوج مالهم اللي هم اغلب الناس يوم الحشر مالهم؟ ان يأجوج وماجوج مفسدون في الارض. لا لا لا أمة لأنه يعني هذول يخرجون بعد عيسى لما يرجع. أمة شاهد في الأمر إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض. هذول يأجوج وماجوج اللي هم جل الناس يوم القيامة مالهم؟ مفسدون في الأرض فسادهم مالهم يا مالهم بدخنوا يعني بتعاطوا تبع مالهم بيلعبوا شد كتير بيلعبوا ظهر بيحضروا تلفزيون كتير. فكرك هذول تعرف شو مالهم ماشي؟ اسمع اول شيء هذول يأجوج وماجوج ماتوا من كون اخر تبارك الله والملك كله له. يعني تعالى الله وليس رب الا الله ولا ملك الا ملكه. ما جوا كذا من برا هذول كما قال الله. اسمع لما كان عيسى في الفرة الاخرة اوحى الله اليه بعدما قتل عيسى قتل الدجال اوحى الله الى عيسى اني اخرجت عبادا لي مفسدون في الارض. ماله؟ فهذول حقيقة العبودية كانت ان فعلوا حكمته وما شاء من قبله. اني اخرجت عبادا لي لا يداني لاحد بهم. حرز بعبادي الى الطور. اتفقنا؟ هذول بيكونوا غلبوا اهل الارض حتى اذا كان عيسى ابن مريم روح الله في الارض اوحى الله اليه دعك حرز بعبادي الى الطور. طبعا عباد الله الان المؤمنون كثير هين بقول لك على الطور بدهم يتخبوا في الطور بقى كم واحد بيتخبوا في الطور. هذا الطور طبعا نسينا كما يقول الغلمان. هذا الشاهد في الامر هذول يعني يشعرون انهم غلبوا اهل الارض بيقولوا غلبنا اهل الارض ولم يبق الا اهل السماء. هذول هم الانسان عبادا لي. الله يبارك فيك يعني فتحت المسألة عبادا لي. تمام الان غلبوا اهل الارض بقي اهل السماء فيعني ينصبون كسيهم القوس والنشاب والى وين؟ الى السماء فتتم الحكمة يردها الله. يعني فكرك آيات يعني يا عبادي لا تفعلوا فيردها مغموسة بالدم لتتم الفتنة. تمام يعني عملت اللي عليه. حتى يهلكهم مين؟ الله. هو قال لا يداني لأحد بهم، ما حدا بيقدر إلا مين؟ الله. فهم هذا الخلق يا شيخ على ما علم آخر شيء أراد هذا الخلق الإنسان أن يغلب أهل السماء، ما حدا فكر فيها شيء، ولا فرعون التنبل فكر على هذا. يعني فرعون صحي إنه أنا لا أقبل الله شريكا، بس ما فطن أن يقاتل أهل السماء، يأجوج وماجوج فطنوا له إنه نقاتل أهل السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يهلكهم الله يوقد الناس من بقي مع عيسى من قسيهم اللي هو القوس ونشابهم 7 سنين، كل وقود الناس من القسي والنشاب اللي كان معهم، فهذول انت لاحظ معهم اقلام طلبة علم، هذول جايين يعني لعمارة الارض، ما عرفوا بشيء كما عرفوا بالفساد والحرب، يعني سفك الدماء. اخر صورة تصورت لنا نشابهم مغموس بدم هذه. فقالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فاللي قال خلقنا للعبادة يا شيخ بديش اقول انما يكفي ان اقول لك ان القرآن كذب هذا كله يا شيخ. ابدا. واضح يا اخي؟ كلام واضح. ليش يأجوج ومأجوج؟ لا ليش يعني هو بيقول من الجن، انا بدي افترض لك انه من الجن، ما هي الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده أفترض. فهم التنين مكلفين على أمر، ولكن لما قال الذين بين السدين لذي القرنين سليمان عليه السلام قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ شو بتفهم أخي؟ تنين نشابهم وقسيهم، تنين اجوا شربوا البحيرة، هذول ايش؟ هذه سمات الادمي. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام انه المؤمنون كافرين، يعني واضح انه نتكلم على ما نعلم. واضح اخي؟ وبرضه انت لسه يعني محين علينا يعني؟ انما تبين لك ان الانسان جله مؤمن ام كافر. واضح. ان المسلمين في الكافرين يوم القيامة كشعرة بيضاء في ثور اسود. الان السؤال، الانسان مسلم ولا كافر؟ الان الحكم ليه ملأ سماواته وارضه بعباد طائعين، حتى السماوات والارض قالتا اتينا طائعين، إنا عرضنا السماء الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها. أشفقنا يا إخواننا شو يعني أشفقنا؟ إيش يعني أشفقنا؟ بكل ناس خافوا؟ لا، أشفق خاف وتغير لونه، يعني في خوف لا يبدو عليك، إنما الإشفاق خوف يبدو عليك، يعني واحد خايف واخر بس أنت لا ترى، أما المشفق مبين عليه شيء، مبين شيء. وين قال الله إياه؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، باين عليه تغير لونه لما انطلب صدقات، تغير لونه، ما هو منه الأحمر، ما هو الحمرة، لون هو الشفق، شفق لو يعني لون، نعم تغير. الآن ملأ سماواته وأرضه بعباد لا يعصونه ابدا يا شيخ، ابدا. لهم مين؟ ملائكة. وخلق صغير في ارض عاجلة دنية دنيا، هو هذا الخلق، هذا المخلوق نفخ فيه من روحه. هذه يعني لا تستطيع ان تعلم الحكمة وانت لا تقف على هذا. قلنا لك الملائكة ليسوا من روح الله ابدا، يعني هو الوحيد جبريل قال الله عنه روحنا، الملائكة والروح، فهذا تفريق. واضح اخوانا؟ اما ادم وذريته من روح الله، واسجد له الملائكه. وهذا فعل ايش يا سيدي؟ تعبيد. طبعا هذا يعني لا يعني ان الملائكه يعبدونه، ولكن فعلوا فعلا لا يفعلونه الا لله، امرهم ان يفعلوه لادم. طبعا طبعا مره واحده ما تكرر. كلهم اجمعون سجد. اللي قال لك الا فلان والا فلان كذاب. قال الله كلهم اجمعون، لا نعلم تخصيصا. فهذا مخلوق منفوخ فيه من روح الله، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد. فانت لن تستطيع ان تمر عليه حتى تعلم خلقه. من روح الله خلق بيده، ثم اعطاه ملك الارض وجعله خليفة لله في ارضه، فهو ملك. هذا المخلوق ملك فيه من روح الملك، رب فيه من روح الرب. مين بيقول انه لا شيء؟ الانسان رب ولا مش رب؟ نعم. شو دليله؟ رب الغنم. حديث الرسول بعد الايه؟ لا، اول شيء الايه ثم الحديث. ماذا قال يوسف؟ يوسف قال اما احدكما فيسقي ربه خمرا. من الرب؟ انسان ملك. ويوسف يومها قبلها كان عبدا مملوكا، ثم كان سجينا، ثم صار ملكا. انما انت على طول ملكا. لما موسى قال لبني اسرائيل، احنا قلنا ان بني اسرائيل هم حكاية الكتاب، صحيح؟ قال لهم موسى اذكروا نعمة الله عليكم ان جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوك. النبوة تخصيص، اما الملك اطلاق. جعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين ولا الملائكة. واضح؟ فمخلوق بيده تبارك اسمه المجيد. واذكركم بالحديث عظيم الشأن، اربعة اشياء خلقها الله بيده، ما هي؟ قلم، العرش، جنة عدن، وآدم. فالحكمة كلها لمن علم هذه. فالامر كله على العرش والقلم وآدم والجنة. لاحظ، ما في جن ولا ملائكة مثل مذكور. لاحظ، هؤلاء بعدها، السماوات والأرض بعدها، إنما اللي خلقوا بيده لتتم الحكمة هذا آدم، قلم، عرش. وآدم وذرية آدم، الذرية أعصى خلقه له، وهو يعلم ولا لا يعلم؟ على حكمة أم على غير حكمة؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. واضح؟ طيب الآن هذا يعني لابد أن نستجلبها هذه المعاني. من روح الله ملك رب، وقلنا ثم بعدها لما قال يوسف قال ارجع إلى ربك فاسأله، ما بال النسوة؟ تلاحظ يوسف النبي كلما يتكلم عن الملك يقول ايه؟ ربك. والنبي قال ايه يعني لما اطلق قال رب الغنم، وحتى يلقاها ربها عن الابل. وربها مين؟ انت او هو. فواضح ان الله جعلنا اربابا وملوكا، ونفخ فينا من روحه. واجل اسمائه عنده الرب والملك والاله، ختم بها كتابه. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس اعلى، اله الناس. اعطانا اثنتين منها، الرب والملك، ونفخ فينا من روحه، صحيح؟ ونحن اعصى خلقه له. يعني للا يقرأ هذه الحكمة اعمى. ليه؟ لانه لا يقرأ الكتاب. ما هي من احنا اتينا بهذا؟ من الكتاب. بما الله نستعدكم ان شاء الله، ان اذن الله نتمها بعون الله شعور.